قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه شيئا. فلما قام وأدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فالذي يصوم الشهر ويأتي بالمكتوبات ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم هذا من أهل الجنة بنص حديث رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال من رجل آخر، قال: يا رسول الله، أخبرني أو قال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة وابتعدت عن النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال الرجل: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه شيئا. فلما قام الرجل وانصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال العلماء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلقد أوحي إليه في شأن الرجل الذي قام وقال عنه النبي: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، قد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل سيوفق وسيفعل وسيموت على ذلك، فلذا قال النبي: هذا من أهل الجنة. أما الآخر فلم يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه بشيء، فعلقها النبي صلى الله عليه وسلم على صدقه، قال: إن صدق في هذا فقد أفلح. فأحبابنا الكرام، شرحنا لكم أمر الصلاة وشرحنا لكم أمر الزكاة، وها نحن اليوم نكلمكم عن الصيام، عن صيام رمضان. ركن الصوم أمران: النية والإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا أمر يفعله كل الناس، إنما ننبه على النية، فإن النية تختلف من صوم الفرض إلى صوم النفل. الأصل أن النية تبيت من الليل، هذا في الفرض والنفل، وإنما يتسامح أو يتساهل في النفل أكثر من الفرض، فمن بيت النية في الفرض بعد أذان الفجر فلا صيام له، لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، فيجب أن تكون نيته قبل أذان الفجر، هذا قبل أذان الفجر في أي جزء من الليل، يعني الذي يستعد للسحور هذا قد نوى، الذي يضبط منبها للاستيقاظ هذا قد نوى، الذي يقول لأولادي ولأهلي أيقظوني معكم هذا قد نوى. فنية الصوم محلها القلب لا يتلفظ بها، ويجب أن تكون ليلا قبل أذان الفجر. أما نية النفل فتكون من الليل، وهذا الأصل فيها، وجائز أن تكون من النهار، كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء إلى أهله صباحا، يعني بعد صلاة الفجر في التطوع، يسألهم في غير رمضان، يقول: هل عندكم من طعام؟ فيقولون: لا. فيقول: إني إذا صائم، صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الصائم الذي نوى الصيام من الليل عليه أن يتسحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: تسحروا فإن في السحور بركة، وكان يؤخر السحور جدا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال أنس بن مالك: سألت زيد بن ثابت رضي الله عنهما عن أنس وعن زيد، يقول: كم كان بين سحوركم وبين صلاتكم؟ قال زيد: قدر قراءة 50 آية. وغيره من الصحابة يقول: إن كنت لآكل، يعني السحور، ثم أذهب لأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود، يعني يسرع من ذلك. ففي الحديث أنهم يؤخرون السحور جدا ويقدمون صلاة الفجر على أول وقتها. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس أو كان يصليها بغبش، والمعنى واحد، والغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار، فيتسحر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومعلوم أن مخالفتهم مطلوبة، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم وحض عليها، وكان يقول: خالفوا اليهود والمشركين، وكان يقول: خالفوا النصارى، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا السحور وتشريعه من التيسير الذي قال الله عنه في كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وتأخير السحور تيسير فوق التيسير، لأن الذي يتسحر متأخرا يملك قواه فلا يكون إحساسه بالجوع إلا متأخرا. أما الذي لا يتسحر أو الذي يتسحر مبكرا جدا فهذا الإنسان يكون شعوره بالجوع أقرب وأسرع، ولذا إذا كانت المشقة كانت تيسير. وإن دين الله يسر وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. فيتسحر، وخير السحور ما كان من تمر، لأنه يعطي البدن قوة أكثر من غيره من الطعام. ثم يصلي الفجر ويحافظ على صلاة الجماعة، ثم يشغل نفسه طيلة يومه بذكر الله سبحانه وتعالى وبالجود وإعطاء الصدقات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وعلى الصائم أن يبتعد عن الأخلاق الردية من الغيبة والشتم والكذب وغير ذلك، وإذا ما فعلت فيه فعليه أن يلزم أخلاق الصائمين، إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وحضنا على مكارم الأخلاق عامة وعلى الازدياد منها في رمضان خاصة، فقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أحبابنا الكرام، إن الله رب العالمين حضنا على الصيام، وقال سبحانه: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. من المتكلم؟ الله رب العالمين هو القائل، يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والعظيم يجزي على قدر عظمته سبحانه وتعالى. فارفعوا رؤوسكم بهذه العبادة وافرحوا بها وانشروها في الطرقات، وإياكم وأن تتساهلوا فيها. ثم علينا إنكار المنكر على المجاهرين بالفطر رحمة بهم وبنا، الذين يجاهرون بالفطر ويخرجون على الناس في طرقاتهم يأكلون ويشربون أو يفعلون المنكر مثل الدخان وغيره، فهؤلاء ينكر عليهم. وإذ قالت طائفة منهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. فأهل المعاصي، المعصية نذير الشر ونذير العقاب ونذير الهلاك. إنما على الإنسان أن يفعل الطاعة وأن يلتزمها وأن ينكر المنكر وأن يكون في وجه أصحاب المنكر لئلا يعم البلاء. قالت إحدى أمهات المؤمنين: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فكل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول الله: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا فليقم الصائمون يدخلون من باب الريان في الجنة، فإذا دخلوا يغلق الباب لا يدخل منه أحد غيرهم. ثم على الصائم أن يكثر من قراءة القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأن يتدبر القرآن بمدارسة وتعلم. ثم عليه أن يعجل الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. عجلوا الفطر، فإن اليهود يؤخرون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجلوا الفطر. والفطر يكون على رطبات أو على تمرات أو على حسوات من ماء كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي يفطر على رطبات ثم يصلي. فكل الإفطار هو الرطب أو الماء أو التمر، ثم صلي، وبعد الصلاة كل عشاءك، وإياك أن تسرف في الطعام لئلا تصاب بأذى في بطنك. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكان النبي يقول: بحسب ابن آدم لقيمات لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث للنفس. ثم يقال للصائم: عليك بقيام الليل، فإن قيام الليل دأب الصالحين قبلكم، ومرضاة إلى الله سبحانه، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء من الجسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قامه إيمانا بالله الذي فرضه واحتسابا للأجر عنده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الكلام عن عبادة الصيام، عن الركن الرابع من أركان الإسلام، لا تكفيه خطبة واحدة، وإنما معنا الشهر إن شاء الله رب العالمين. وهناك أشياء من الزكاة لم نذكرها في تعليم الزكاة، أجلناها إلى ما بعد الشهر إن شاء الله، إن مد الله في الأجل. وكذا أيضا أمر الصلاة، هناك أشياء كان يجب ذكرها لعظم الحاجة إليها، وإنما أيضا أجلناها إلى ما بعد الشهر. أحبابنا الكرام، إن من العبادات العظيمة جدا تنظيف المسجد والقيام عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي، يعني أجورها، حتى رأيت من محاسن أعمالها القذات يخرجها رجل من المسجد. فهذا محاسن الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى مرة نخاعة في القبلة، يعني إنسان تنخم ثم اتفلها فجاءت في الحائط في الجدار، فحكها النبي صلى الله عليه وسلم بعود في يده ونهى عن ذلك، ورؤية في وجهه. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بتنظيف المساجد، وقال صلى الله عليه وسلم: إن البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها، أو كما قال رسول الله. وكانت امرأة سوداء تنظف المسجد، تقمه، تلتقط منه القاذورات، فماتت، فلم يدر النبي بوفاتها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم سأل عنها، افتقدها، فكأنهم حقروا شأنها. هذه تنظف المسجد، هذه خادم مسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها، فقالوا: ماتت، يعني ماتت ودفناها. فقال النبي: أفلا آذنتموني بها؟ وليه ما عرفتوني؟ دلوني على قبرها. فذهب النبي عند قبرها، وذهبوا معه، وصلى عليها صلاة الجنازة عند القبر، وصلوا معه. ثم قال أنه كبر عليها أربعة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله لينورها لهم بصلاة عليهم، صلى الله عليه وسلم. فكم من الصحابة مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتحرك رسول الله من مكانه إلى أن يصلي عليه، إلا من كان ينظف المسجد، وإلا من كان يقوم المسجد. ومسجدنا هذا افتقد رجلين كان ينظفانه ويقومان عليه، ولقد رأينا فقدهما في يوم الاثنين الماضي، فاللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما وأكرم نزلهما وأفسح مدخلهما، وإن كانا محسنين فزد في إحسانهما، وإن كانا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهما. اللهم لا تحرمنا أجرهما ولا تفتنا بعدهما، واغفر لنا ولهما وللمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.